أسألكم عن حكم الاتجار في السوق السوداء وحكم الاتجار بواسطتها. لا أعلم شيئا في هذا أو لا أعلم شيئا في هذا الأمر. نعم. إذن نعد أخانا بالعودة إلى مثل سؤاله بعد البحث عن هذا سماحة الشيخ. له باب. نعم. المقصود البيع والشراء في السوق السوداء ما نعلم بحركة. ليس فيها حرج. لا لا لا بحرج. هذا قصدكم. نعم. جزاكم الله خيرا. كنت أتصور أنكم لا لا لا لا نعلم لا نعلم في حرج. لا نعلم فيه حرج. جزاكم الله خيرا.